صالحين واجعلنا من ورثة الجنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعله شهرا مباركا علينا وعلى أمة الله أجمعين. اللهم اجعله مباركا على المسلمين أجمعين. اللهم اجعله شهر أمن وأمان وخير وبركات يا رب العالمين. اللهم اشرح لي صدورنا، اللهم اشرح لي صدورنا واستر قلوبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. اللهم نسألك الجنة ونعيمها استغرقها، ونعوذ بك من مال السلاسل وأغلاله. اللهم لا تدع لنا حيدا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة لنا جميعا من حوائج الدنيا والآخرة لك بكم ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. أخواتي أمي تذكري أبنائنا في الثانوية العامة، أسأل ربي سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، أسأل ربي سبحانه وتعالى لهم جميعا التوفيق والسداد، أسأل ربي لهم جميعا التوفيق والسداد. اللهم اجعلهم زفرا بالإسلام يا رب العالمين، وافتح صدورهم بدينك يا أكرم الأكرمين، واجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم يا أرحم الأرحمين. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيني ويعينكم على طاعته، وأن يرزقني وإياكم العمل الذي يرضى به عنا. اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا. عندما نتحدث عن هذه الأيام المباركات في يعني كل مرة ما يوصل بينتهي الوقت وإحنا في نقاط في رمضان ما نتكلمش فيها، معناها مهمة جدا في السؤال المهم اللي إحنا بنتكلم فيه دايما. بداية مفطرات الصيام، بعض الناس بتاخد أشياء في رمضان ونقولها في عجالة شديدة جدا، عشان لو عايزين تكتبوها لأنها بتبقى كأنها جرعة مكثفة. إيه يفطر وإيه لا يفطر؟ إيه الأشياء اللي تفطر؟ السؤال الأول التحاميل، أنتوا عارفين التحاميل اللي هي إيه بنات؟ اللبوس، اللبوس بعض الناس تاخد لبوس مسكن للمغص اللي هي اللبوس. عارفين اي نوع؟ نعم، المفطرات الصيام. اولا التحاميل اللي هي اللبوس لا تفطر، لا تفطر. بعض الناس بيجي لها صداع شديد جدا في رمضان، ويمكن يسكن بفضل الله عز وجل هذا الصداع هذه المسكنات اللبوس، فقال لك ان هي لا تفطر، وده من فضل ربي سبحانه وتعالى. بعض الناس على فكره ما كانتش تعرف تصوم ابدا، لان ما كانتش تعرف ان هذه التحاميل لا تفطر. النقطه الاولى. النقطه الثانيه قطره العين لا تفطر، لا تفطر قطره العين لا تفطر، تطفي اللون الطعم المر تطفيه لا تفطر. استخدام لوحده بتستخدم كحل في بيتها، الكحل لا يفطر، لا يفطر. قطرة الأذن، بعض الناس بتحط التهابات في أذنها. أنا بقولها لكم ليه؟ عشان أديهالكم جرعة مكثفة بحيث إن أنت على طول تبقوا أفهم أهل المعلومة معاكي، وطبعا الشيخ ابن تيمية واللي هي لجنة الفتاوي وكده، فالأمر يعني إن شاء الله بإذن الله يكون إن شاء الله بإذن الله مع اختلاف، لكن إيه الأصح يعني إنه في الحالة دي قطرة الأذن لا تفطر. قطرة الأنف، من فضلك انتظري لما أقول لك خلص حبيبة الأنف. قطرة الأنف تفطر إذا وصلت إلى المعدة، قطرة الأنف تفطر إذا وصلت إلى المعدة تفطر، وعليه يقضي ذلك اليوم. لكن إذا يعني ولذلك إذا بالنسبة طيب بخاخ اللي هو البخاخ بتاع الربو لا يفطر، لا يفطر. بخاخ في بخاخ اكسجين، ساعات الناس بتعمل بالتنفس لا يفطر، لا يفطر. والله فضل من الله يا بنات، والله رحمه ربي ديننا يسر. يعني لو احنا نعرف ديننا بحق ديننا يسر جميل، ديننا جميل.

ذنوبنا اللي طوال سنه كامله قاعده تتركب تتراكم. ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بشهر ياتينا ذلك الشهر اللي نقول له ايه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ايه ما تقدم. لو دخلتي بنيه صحيحه، خذي بالنيه دي، تدخلي بالنيه دي ربنا يغفر لك. بس عشان تدخلي بالنيه دي لازم تكوني نيتك صادقه وعملك صالح ومقبله بحق على الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه يبشر اصحابه قدوم شهر رمضان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتاكم رمضان شهر مبارك، فرض ربي عليكم صيام تفتح فيه الفجر، تفتح فيه ابواب السماء، وتغلق فيه ابواب الجحيم، تفتح فيه ابواب الجنه. منات يبقى على كده وسيلك استقبال الامر بدعاء مستمر، والسماء السماء مفتحه. ساعات واحد بيربي بس كده السماء يقول ما شاء الله بدايه بالله، ابواب الجنه مفتحه، ابواب العمل الصالح مرفوعه، عملك مرفوع، كل عمل صالح بتعمليه يرفع ربي سبحانه وتعالى اليه، تغني فيه مرض الشياطين، المرض اللي هم ايه؟ لله فيه ليله خير من الف شهر، ليله واحده ليله القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكه والروح ايه؟ فيها باذن ربي سلام هي حتى الليله دي كلها ايه يا بنات؟ تفضلي في الليله دي فهنا وسرور وسلام ورحمه وعطاء وتنزل من الملائكه، يا ما شاء الله قدرت الا بالله، متنزله لحد صلاه الفجر. اللهم بلغنا رب اجعلني واياكم ممن بلغتم الليله، اي تبلغ ليله القدر هذا العدد وجعلنا فيها من السعداء يا رب العالمين. يقول فيها ربي خير من الف شهر، جايلك ليله جايلك ليله فرض شهر واحد وجايلك ليله فيه خير من الف شهر، ازاي تضيعيه؟ ازاي يضيع منك هذا الشهر وخاصة الليلة دي؟ الليلة دي تكفيها على نفسك وتختلي بنفسك وبربك وتقبلي على الله وتسألي ربي كل ما تتمنيه من خير الدنيا والآخرة. من حرم خيرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحابة الألباني، من حرم خيرها فقد حرم. تخيلي من حرم خير الليلة دي، بتتنزل الملائكة طول الليل متنزلة علينا حتى نطلع الفجر. ذلك سبحان رب العرش العظيم. نتيجة تنظري بقى كده الليلة دي والله أشعر أنها في العشر، والله إني أشعر شهر رمضان من أول ليلة فيه إنها كأنها ليلة القدر. إحساسك بإنك دخلتي الشهر ده وفتحت لك أبواب الجنان وغلقت أبواب النار وقيدت مرض الشياطين في ذلك أفضل. ولذلك هقول نقول سبحان الله جوائز ومنح من الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن قال في هذه الأيام يا ليتني، ما لا نقول من هؤلاء الذين قالوا يا ليتني قدمت لحياتي. طب ما بين إيديك قدم بقى، ما نقولش كده في يوم لما يجي كده يوم نقف بين يدي الله عز وجل نقول يا ليتني قدمت لحياتي، أو نقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك أين الذين، أين مشمرونها؟ فين مشمروا عشان داخلين هو جاي لهم منحة من الله عز وجل. ده الواحد لما يدخل رمضان يقول لك الحمد يا رب، منحتنا العمر لحد ما دخلنا رمضان غيرنا ما وصلش. ولذلك كان يميزه سبحان الله لما يقول لك إن واحد يسبق واحد بإيه، يقول مش سبق مش حضر رمضان حتى الشهداء، لا ده ده سبحان الله زاد عن ده بانه حضر ايه؟ صام رمضان. يعني جاي لك منحه من الله اياك واياي اضيعها. ولذلك عزم الموافقون في استقبال ذلك الشهر على الاتي: التوبه والانابه. اعظم شيء يا بنات في حياتنا واخف عباده في حياتنا كثره الاستغفار، يسعد بها الشقي ويغنى بها الفقير ويعفو ربي بها عن المبتلى. فرج كثرة الاستغفار فرج. لذلك عندما يمن عليك ربي سبحانه وتعالى بكثرة الاستغفار، وما كان الله ايه يعذبهم ايه، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى طالما الانسان من الله عليه بكثرة الاستغفار وملئت صحيفته بكثرة الاستغفار يبقى من ربي سبحانه وتعالى بالفضل الكبير. فأكثروا من الاستغفار ونحن على هذه الأبواب. أكثر شيء نعمله في الفترة دي كثرة الاستغفار.

من العبادات المقربة أيضا في شهر رمضان. أسأل ربي أن يرزقنا يا بناتي أننا نستمع للقول ونتبع أحسن المنظر بسهم في كل واحدة من دول. كلك سهم يبدأ وسهم يبدأ القرآن وقراءة القرآن يبقى لك ودك في القرآن التي لا تتركها أبدا، ويزيد هذا العام يزيد إن شاء الله بإذن الله، العام ده يزيد بإذن الله. النقطة الخامسة في من العبادات التي مقربة في رمضان البول، البول الكرم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، ولكن فيه أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن البول واحد إطعام الطعام، قيل يعني كان يصلوا في المسجد وما أفطر أحدهم في المسجد إلا على طعام الواحد أبدا، لكن إن وجد من يأكل معه أكل، وإن لم يجد خرج طعامه إلى المسجد، لو وجد في بيته حد يأكل معه أكل، وإن لم يجد خرج بطعامه في المسجد عشان يأكل معه حد. إحنا طبعا مش هنخرج بقى بالطعام، لكن أنت ممكن بقى إيه، أنا هبعت طبق لجارتي دي، أنا هبعت أكل حد في تحت في مثلا في الشارع أو كذا، هذا الأمر ميسر بفضل الله عز وجل. وقيل كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ولنا في أسوة حسنة كان لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، كان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. وأما النقطة العبادة السادسة اللي هي في رمضان، عبادة أداء العمرة في رمضان، اللهم إنا علي وعليك لا تحرمنا يا رب العالمين، لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعد الحجة، وقال في حجة معي حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، عمرة رمضان تعد الحجة مع رسول صلى الله عليه وسلم، بس يؤديها الإنسان بالحق بحقها، يؤديها بما هو بشروطها وأركانها وهو مطلوب منها، اللهم من علينا بذلك رب العالمين. من العبادات التي يقوم بها العبد في رمضان الاعتكاف، والاعتكاف تستطيعي في رمضان او في اي وقت تدخلي في المسجد، عشان احنا داخلين مسجد الدرس ممكن تكوني من بره، انت في فتره الساعتين دول ناوي الاعتكاف ان شاء الله باذن الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكفت ازواجه من بعده، حديث متفق عليه، عشان بعض الناس تقول ايه النساء ما لهاش اعتكاف، لا، اعتكفت زوجاته من بعده الحديث الصحيح. والاعتكاف طبعا له اداب كتير، ان شاء الله يا ربنا سبحانه وتعالى يسمح الوقت بعد كده اننا نؤديه، ان لما تروحي ملخصها من مضمونها الاعتكاف هو عقوق القلب على الله عز وجل. انت راح تعتكف ليه؟ عباده لله عز وجل، قربة، قربة لله عز وجل. وذلك كانت الاعتكاف ده له اداب، كان في الليالي اللي هي في رمضان كان كيف يؤدوا العباده في هذه الايام العشر، عشر الاواخر، ازاي كل يوم وكل واحد فيهم كان يغتسل طيب علشان يقوم كأنه بالضبط كده وهي عشان يلاقي الله عز وجل وهو في أكمل صورة وفي أكمل حال. الاعتكاف وكف القلب على الله عز وجل بحيث أن الإنسان يتفرغ تفرغ تام لعبادة الله الواحد الدائم. طب بالنسبة للمرأة، لو هي المرأة مثلا في بيتها بس برضه هتكون في بيتها لكنها تكون على صورة، أنبيض صورة تكون فيها وأجمل صورة تكون فيها ومعتكف قلبها على الله عز وجل، تكون سابقة باعتكافها في بيتها وأداء هذه وأداء الأدب في الأدب مع الله عز وجل، وقد تكون أفضل ممن اعتكف في مسجد، ممكن تكون لم تلغ ولا تبتغ ولا تغفل وتتقرب إلى الله عز وجل وكذا، فتصدق وهي بهذا الحال، تصدق واحدة ممكن تكون معتكف في المسجد وبتلغ وبتلغ وكذا وكذا، المهم الإنسان بيعمل إيه عشان يتقرب فيه إلى الله عز وجل. ما هو بيقول لك اعتكفوا، كان يعتكف العشر الاواخر، لا كان يعتكف وبعدين بعد كده ثم اعتكف ازواج من بعد، يعني الامر منتهي، الامر انتهى. ولما مر كان فيه مشكله كده وحصل وفضل اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معتكفين بس ما منعش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، من قام ليله ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر ربي سبحانه وتعالى. النقطه الثامنه في هذه العبادات الاستعداد او التاهب او التاهل أو استعداد القلب. وأنا أقول عندما نقول إذا كنا نلتمسها في الليالي الفردية، لكن أنت مجرد ما تدخل رمضان بتحس أن أنت دخلت فين؟ أجواء إيمانية، أجواء إيمانية شديدة. نسيم يا بناتي، نسيم رمضان له نسيم شكله سبحان رب العرش العظيم، طمأنينة القلوب، السكينة، راحة النفس. تيجي بقى العشر الأواخر تحس الإنسان كأنه الإنسان خلاص الامتحان، ده امتحان شديد،